طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فنحن في الدرس 43 من شرح 40 النووية، ونحن في اليوم 7 من شهر شوال من عام 1441 للهجرة، الموافق 30 من الشهر 5 من عام 2020. نستكمل إن شاء الله الدروس، ولعله إن شاء الله غدا يكون الختام، أرجو ذلك إن لم يمنع مانع، ولكن إن كان هنا غدا الختام يعني يتغير الوقت قليلا، لأنه من الغد سنبدأ بالصلاة، وسيكون موعد البداية هو موعد صلاة العشاء عندنا هنا، فلا بد أننا نغير أو نتأخر فقط نصف ساعة أو ساعة لا ربع. وبحيث غدا إن شاء الله سأحرص أن يكون غد يعني حديث واحد نختم به، يكون لمدة نصف ساعة أو ساعة لا ربع، ونختم فيه إن شاء الله بحول الله وقوته. أما اليوم فكما تعلمون نحن في الحديث 39، ويتبقى لنا 40 و41 و42، لأنه 42 حديث، فلو أخذنا 3 أحاديث اليوم جيد، ولعد ما أدري يسعفنا الوقت ولو طولنا قليلا، لكن اعذرونا حتى غدا يكون عندنا حديث واحد نختم به إن شاء الله ولا نطيل، أرجو ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. الحديث 39 الذي معنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى، يقول ابن رجب عن هذا الحديث، لأن الحديث فيه من أعله ببعض العلل، يقول ابن رجب: إسناده أو إسناد الحديث صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين. فيتبين لنا أن هذا الحديث يعني يحتوي على معاني عظيمة، ففيه بيان فضل الله ورحمته بالمؤمنين، وسعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم، وإذا صدرت يعني بعض التجاوزات أو المعاصي في أحد هذه الأمور الثلاثة فإنها تعتبر بذلك أمر لا يأثم به الإنسان، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله بعد لحظات. أيضا جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وهذا فيما يتعلق فيما بينه وبين أو فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق الآدميين فلا يعفى عنها من حيث الضمان، حيث أنه قد يعتدي خطأ أو نسيانا فيحمل عليه الضمان أو الأرش، لكن الإثم عند الله عز وجل معفو عنه. إذن هذه مسائل يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله أكرم الأمة برسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالله تجاوز عنا إذا حصل أمر من الأمور وفق هذه الأعذار: الإكراه والخطأ والنسيان. ومفهوم المخالفة من هذا النص، مفهوم المخالفة أن الله لم يتجاوز لنبي غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمة من الأمم السابقة من خلال هذه الأمور أو هذه الأعذار الثلاثة. فالأمم الماضية كما ورد في بعض الآثار كانت تؤاخذ بالخطأ وبالنسيان وبالإكراه. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. أولا الفائدة الأولى، قال التجاوز وهو العفو، فهو يفهم منه أن هذا من خصائص هذه الأمة، فغيرنا من الأمم ليس عندهم بعض الأشياء التي الآن نحن نعيش في رحمتها وفي عفوها وفي فضل الله فيها. فمسألة تضعيف الحسنات المضاعفة فيها وكذلك ما يتعلق بالسيئات مما ذكرناه قد لا يكون موجود في تلك الأمم. التجاوز عن الأخطاء أو التجاوز عن الأعمال التي فعلت خطأ أو نسيان أيضا مما رحم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. إذن هذه الأمور الثلاثة قد تكون تلك الأمم تؤاخذ بها، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي ما هي الإصر والأغلال التي كانت على تلك الأمم، ثم رحم الله الأمة هذه الأمة بأن أعفاهم من تلك الأغلال وجعل العفو والرحمة أوسع. فلذا نعرف أن مثلا توبة بني إسرائيل كما بين الله بأن يقتلوا أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذا كانت توبتهم بقتل النفس، إذا كنت تريد التوبة فلا بد أن يقتل بعضكم بعضا كما ذكر. إذا هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من هذه المسألة أن الله لما أنزل قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم في آخر سورة البقرة أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على الصحابة. قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يفعل ولم يفعل؟ فأنزل الله تمام الآيتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فدعا بها الصحابة رضي الله عنهم، قال الله قد فعلت كما في ورد في الحديث. لما دعا بها الصحابة قال الله قد فعلت، يعني أن الله استجاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. إذن الخطأ والنسيان صرح القرآن بأنه تجاوز عنهما عن العباد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبين أن الخطأ معفو عن الإنسان بالجملة. وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أمري هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعمله وعذر هذا باجتهاده وقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، صرح القرآن بالتجاوز عن الإكراه. قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن نقول أن أمر الخطأ أو الإكراه، الخطأ والنسيان والإكراه كله مما عفى الله عز وجل عنه. ثالثا قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأما أمة الدعوة فالمقصود الأمة التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليها كلها من المسلم والكافر من الإنس والجن إلى قيام الساعة، جميع هؤلاء يسمون أمة الدعوة، فقد وجهت الدعوة لهم كلهم، والذين كلهم يتحتم عليهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمة الدعوة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، فهذه أمة الدعوة المخاطبة بذلك. أما أمة الإجابة وهي المقصود في الحديث الذي معنا إن الله تجاوز عن أمتي، وهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين وصاروا مسلمين، فهذه تسمى أمة الإجابة، فمن استجاب فهي أمة الإجابة. فما أما من دعي دعوة عامة من المسلم والكافر فهذه تسمى أمة الدعوة. الفائدة الرابعة الخطأ، والخطأ أن يقصد بفعله شيء فيصادف فعله غير ما يقصد، كأن يقصد قتل شخص مثلا في حرب، وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أحدهم قتل كافر فقتل مسلم، وهذا يسمونه خطأ. أيضا قد يكون إنسان مثلا يحفر حفرة يريد أن يستقي منها فيسقط فيها إنسان فيموت، قالوا هذا خطأ. أما النسيان فيكون ذاكرا للشيء ولكنه يغفل عنه وينساه عند الفعل، يغفل عنه وينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى لا إثم على الإنسان. فلا ينافي هذا أن يترتب على النسيان حكم. قد بعض أمور النسيان تطالب بأشياء معينة، فمن نسي الوضوء مثلا وصلى ظانا أنه متطهر، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن عليه أن يصلي، يعيد الصلاة. فمن صلى محدثا عليه الإعادة، ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فعليه قضاء الصلاة، وهكذا كما هو معلوم في ذلك. إذن دل الحديث على أن من أخطأ فلا إثم عليه، ومن نسي فلا إثم عليه، ومن أكره فلا إثم عليه، وهذا كما يقولون مختص بالأحكام التكليفية فقط. الأحكام التكليفية، وسبق أن تكلمنا أن الأحكام الشرعية قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أما الأحكام التكليفية فهي خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمندوب والمكروه والمحرم. أما الأحكام الوضعية التي قلناها سابقا تسمى وضعية، يعني وضع شيء لشيء في الشرع، ليس أحكام وضعية يعني قوانين وضعية، لا، أحكام وضعية في الشرع وضعت أشياء من أجل أشياء، كمثلا الطهارة شرط للصلاة، ودخول الوقت سبب لدخول لوجوب الصلاة، وقس على ذلك. فهذه يتعلق بها أحكام ويتعلق بها ضمانات، كما يتبين مثلا من قتل إنسان خطأ معنى إيش؟ مسموح رح يجلس في بيتك؟ لا. عليك إثم؟ لا، ولكن عليك ماذا؟ ما يتبع ذلك من دية وحقوق عامة وغير ذلك. إذن إذا أخطأ الإنسان فاعتدى على آخر في ماله أو جسمه أو كذا فلا إثم عليه، ولكن في حقه الأحكام الوضعية التي وضعها الشرع أسبابا أو شروطا أو موانع أو غير ذلك من مما أخذناه من فاسد أو من صحيح أو غير ذلك. المسألة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه. والإكراه يعني أكره إنسان بالقوة على أمر من الأمور، كما قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلذا الإكراه وهي المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، المكره نوعان: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، إكراه ملجئ، كمن حمل كرها، يعني حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف أن لا يدخله، إنسان قال والله لا أدخل هذا المنزل، ثم أتى وحمل أو أرغم بالإكراه الشديد على أن يدخل، فإن ذلك يسمونه إكراه ملجئ، لا اختيار للإنسان في ذلك. لو أكره الإنسان على يعني فعل مثلا عدم الصلاة، أكره إنسان على شرب الخمر، هذه كلها لا يعاقب ولا يأثم الإنسان في ذلك. حصل خلاف في بعض المسائل الشرعية، كما قالوا لو أكره إنسان على الزنا هل يتأتى ذلك أم لا يتأتى ذلك؟ قال بعضهم يتأتى، وقال بعضهم لا يتأتى ذلك، لأن الإكراه في الزنا يعتمد على يعني أشياء نفسية، فلا يستطيع أن يمارس الزنا خاصة الرجل إلا بأشياء معينة، بخلاف المرأة نعم قد يحصل إكراه لها على الزنا، وهذا إذا ثبت فإنها لا تأثم. أما الرجل في حقه الإكراه على الزنا محل خلاف في ذلك. النوع الثاني من الإكراه: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فيمكنه أن لا يفعل فهو مختار، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر على نفسه. فهذا قالوا إذا أكره إنسان على أمر، إذا أكره الإنسان على أمر بالضرب وبالإكراه الشديد فهذا يلحق بالنوع الأول. أما إذا كان إكراها ليس ملجئا وليس شديدا، وهذا يسمونه إكراه غير ملجئ، فإن هذا ليس مبرر للإنسان على أنه يمارس ما طلب منه. فلو قيل للإنسان بكلام شديد افعل كذا وأنت تعلم أن هؤلاء الذين أمامك لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حبسا ولا غيره، فإنه لا يجوز لك أن تستجيب لهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ففرق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. كذلك لو أكره إنسان على قتل إنسان لا يباح له ذلك، فنفسك ليست أولى من غيرك، يا فلان إن لم تقتل فلان سنقتلك، وتعلم معهم سلاحهم فلا يجوز لك قتل الآخر، وهذا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن نفسك ليست أولى من غيرك. أنت الآن حتى تنجو نفسك تقتل الآخر، طيب ليش؟ يعني نفسك أولى من الذي قتل؟ لا. أيضا لو أكره إنسان على إتلاف مال الغير، أكره بالضرب، إما تتلف هذا المال أو هذه السيارة حق فلان وإلا نضربك، فقال بعضهم يباح مع الضمان وقيل لا يباح له ذلك. لو أكره على شرب الخمر فقال بعضهم قد يكره، فقال بعضهم يباح وهو معذور عند الله عز وجل، وقال بعضهم أنه لا يكره أو لا يستجيب لهم في ذلك. وعموما المسائل الإكراه طويلة جدا في مسائل الطلاق وغيرها، لو أكره على الطلاق فأيضا يلحق بها مسائل الغضب وغيرها من الأشياء التي نعرفها جميعا. المسألة الرابعة، جميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعذار وكأنه لم يفعلها. إذا فعلها إنسان وهو مكره أو مخطئ أو ناسي فإنه معذور وكأنه لم يفعلها. ومن أمثلة ذلك مما هو نوضح فيه المسألة، رجل تكلم بالصلاة يظن أن الكلام جائز فلا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ ارتكبه من غير قصد، كما ورد أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فسمع عاطسا عطس فحمد الله، واحد بجنبه عطس فقال الحمد لله. معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن الحكم، قال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، دلوا الناس يتجهون بأبصارهم إليه يعني نظر إنكار، وكأن بعضهم ضرب بيديه على فخذيه يعني من باب أسكت. فقال واثق لأمياه، يعني كلمة يعني كأنه خائف، يعني زيادة على أنه قال يرحمك الله، ورأى الناس يحدقون قال واثق لأمياه، رفع صوته وقال واثق لأمياه رضي الله عنه وارضاه، فجعل الناس يضربون أفخاذهم يسكتونه، خلاص يعني أسكت، فسكت. فلما انتهت الصلاة دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما محمد ابن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام، دعاه وقال أين ذاك الذي شمت العاطس؟ قال يا رسول الله أنا يا رسول الله، فدعاه عليه الصلاة والسلام وعلم أنه جاهل. ولكن انظروا حلم النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بما حصل من الصحابة، فقال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف الأسلوب، قال ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. انظروا كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو كانت الكلام في الصلاة جاهلا أو مخطئا أو ناسيا يستوجب إعادة الصلاة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، ولا يجوز تأخير البيان، فلذا كان هذا الأمر واضحا في مثل هذه المسألة. أيضا من المسائل في الخطأ والنسيان حتى نستفيد، وهي أغلبها مسائل فقهية، رجل يصلي فاستأذن عليه رجل أي قرع الباب فقال له تفضل، نسي أنه في صلاة، رجل خرجت منه كلمة بدون ما يقصد ناسي، فلا إثم عليه ولا يعيد ولا تبطل الصلاة. رجل أكره أن يأكل في نهار رمضان، جاءوا مجموعة وفتحوا فم إنسان وأكلوه في نهار رمضان أكل أو شراب، فلا يفسد صومه لأنه ماذا؟ لأنه يشترط في الإكراه أن يكون قادرا على تنفيذ ما أكره به، أما إذا كان غير قادر فلا، وهنا أكره إكراها موجئا. أيضا صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب خطأ، يعني توقع أنه سمع أذانه وما سمع، فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس، فليس عليه قضاء على الصحيح، لأن ترى كل ما ذكرت لكم فيها خلاف، فمنهم من يرى في مسألة الصيام أن عليه القضاء، ومنهم من يرى أنه ليس عليه القضاء وهو الأولى والأرجح. وهكذا لو أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع فإنهم لا قضاء عليه. روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم، يوم غام يعني غيم شدة الغيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطروا يحسبون الأذان أذن وأن الشمس غابت. يقول فلما انتهوا من الإفطار أو كذا طلعت الشمس، إذ هم أفطروا قبل أن تغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا وفسد صيامهم لأمرهم عليه الصلاة والسلام. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم أن فيه كفارة، فهل تلزمه كفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين؟ هل تلزم؟ نعم، ليس بالضرورة أن تكون مخطئا من ناحية العقوبة، يكفي أنك تعلم أنه حرام. إذا قلنا له لماذا قال والله أنا ما علمت في عقوبة لكن تعلم أنه حرام، نعم إذن عليك الكفارة فقد انتهك حرمته. إذن هنا نقول تلزم الكفارة لأنه يعلم بالحكم ولا يلزم أن يعلم بالعقوبة. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه ذاك الرجل في القصة المشهورة الطريفة لما قال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، قال أعتق رقبة، قال لا أقدر، قال صوم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60، قال ليس عندي، فكل خصال الكفارة لا يستطيعها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني ذاك العتق من التمر وتصدق به ولم يأمره، أو أنه في النبي صلى الله عليه وسلم فجلس قال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة، أوجب عليه الكفارة مع أنه لا يدري هذا الرجل أن فيها كفارة، فلذا أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا أو يعني من الأمثلة، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بإسلام فلا حد عليه لأنه جاهل، لكن لو أتى شخص الآن عايش بيننا إما في بعض البلاد الإسلامية أو كذا أو أغلب يعني الدول حتى الدول غير الإسلامية الدول الغربية، يعني أنا أذكر شخص مثلا قبل سنوات، هذا الكلام قبل 20 سنة تقريبا أو 25، شخص أنا كنت يعني سمعت هذا الأمر وكنت قريب من سؤل، يقول عايش في البرازيل رجل شامي وأهل الشام كانوا في أمريكا الجنوبية كثير، وهذا شاب يسأل يقول لي 10 سنوات أجامع أهلي في نهار رمضان ولا أعلم أنه حرام، طيب وش حالك يا فلان؟ قال أنا ساكن في قرية في البرازيل ووالدي من يعني إحدى بلاد الشام ذهب هناك وأمي برازيلية وما كنت أعلم أن وتزوجت وما كنت أعلم ذلك، هل علي كفارة؟ هل تعلم؟ قال والله لا أعلم، ولا كان في وسائل تواصل واتصال في تلك السنوات. نقول قد نعذر هذا الرجل الذي في هذا المكان النائي، لكن الحقيقة في هذا الوقت لا يمكن أن يعذر إنسان في معرفة أن الزنا حلال أو حرام أو الخمر حلال أو حرام، مستحيل جدا إلا حالات نادرة، لكن الأصل العام أنه ماذا؟ أنه لا يعذر إنسان. لكن يجينا واحد عايش بيننا ثم لماذا تزني؟ قال والله ما أدري أن الزنا حرام، فلا يقبل كلامه في ذلك. طيب لو إنسان زنى لا سمح الله ونعوذ بالله من يعني من هذا الفعل وقال أنا أعلم أن الزنا حرام، آسف أن الزنا نعم حرام، لكن لا أدري إن في عقوبة الرجم، فهل يعاقب بالرجم إذا كانت الشروط متوافرة؟ نعم، فنحن كما قلنا قبل قليل لا يشترط علمك بالعقوبة، أهم شيء يشترط علمك بالحكم الشرعي. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهلت الحكم. إذن حقوق الله عز وجل قد يقبل فيها الجهل والنسيان والخطأ، أما حقوق المخلوقين فقد يترتب عليها الضمان. كيف الضمان؟ كان عندك رجل اجتر شاة ظنها شاة فذكاها وأكلها، واحد ذكى له شاة يحسبها شاته فإذا هي ليست شاته، نقول معذور أنت مخطئ أو ناسي؟ نقول لا، بل يضمنها، وحقوق الناس قائمة على المشاحة في ذلك. رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل أو أقتلك، فإنه يقام عليه ويقتص منه. رجل قوي شديد أخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضربه حتى مات، نقول ليس عليك الضمان، بل عليك الضمان، لأنه لو قيل له يعني أنا مكره، نقول نعم أنت مكره الشخص القاتل الأساسي، نعم، لكن نحن الكلام هنا المسألة حتى تتصور، رجل قوي شديد جدا أخذ شخصا وحمله أو دفعه من مكان أعلى على شخص في الأسفل وسقط عليه أو ضربه به فمات، فهنا على الفاعل الأصلي الضمان، أما على الشخص الذي استخدم في ذلك ما دام ليس في طوعه واختياره فليس هناك أي حق عليه. إذن نقول الحديث عام في كل حق لله سبحانه وتعالى من المحظورات، أما المأمورات فلا يسقط أداؤها وقضاؤها، بل لا بد أن يفعلها الإنسان، بل لا بد. يعني بعض المسائل قد يعذر الإنسان بجهلها، وبعض المسائل قد لا يعذر، كما قلت لكم إنسان يقول أنا لا أعلم أن الزنا حلال، نقول لا ما نقبل هذا الكلام. لكن لو رجل أكل مثلا أكل لحم الإبل ولم يعلم أن هذا لحم إبل ناقض للوضوء وصلى به بدون أن يعيد الوضوء، فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأنه أمر استدركه بعد ذلك ويمكن تداركه بعد مع الجهل، وأما الأمر المحرم فأنت فعلته وانتهيت فلا يمكن أن تداركه. فلذا يقولون دائما الخطأ والنسيان وما يكره عليه الإنسان متعلق في المحظورات، أما المأمورات فلست معذورا في ذلك، فلا يسقط أداؤها ولا قضاؤها بسبب الخطأ وبسبب النسيان وبسبب الإكراه، فلا بد أن تفعل هذه ولو بعد حين، ولكن يسقط عنك الإثم في تأخيرها إذا كان بعذر. إذن آخر مسألة ذكرناها أن الحديث عام في كل المحظورات التي ترتكب بسبب الخطأ والنسيان والإكراه، أما إذا كان الخطأ والنسيان أو الإكراه حصل مع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها فنقول لا يسقط عنك ذلك، وهذا الكلام مجملا، وهناك حالات استثنائية. فإذا ترك واجبا فلا بد أن يفعله، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، إذا ما سقطت لكن سقط الإثم. أيضا بالنسبة للجهل، ذاك الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء ثلاث مرات قال والله لا، يعني جاهل لا أعرف غير هذا، فأصلى له النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه في ذلك حتى تتضح الصورة في هذا الحديث. وهذا آخر ما عندنا في هذا الحديث، عندنا الحديث الذي بعده الحديث 40. لعلنا يعني لحظات بسيطة إن كان عندكم سؤال أو ندخل في الحديث 40. المهم إذا كان في سؤال يرسل وأنا إن شاء الله أجيبه لو لاحقا. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. مسألة الأولى أولا هذا الحديث فيه يعني الفائدة الأولى فيه هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه حياة القلوب، لأن يوصي الإنسان بأن يبتعد عن الاغترار بهذه الدنيا إما بشبابه أو بصحته أو بعمره أو بما حوله. وورد في بعض يعني زيادات في بعض الأحاديث وعد نفسك من أهل القبور، وفي رواية أخرى فإنك لا تدري يا عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، ما اسمك غدا، لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وقد قال أبو الزناد معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. وعندما تأتي أيها الكرام هذه الأحاديث التي فيها التقليل من الدنيا والاغترار بها والتمسك بها حتى يحدث توازن عند الإنسان. لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى فطر القلوب بتعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتها، ووصفها بالفتنة والمتاع واللهو واللعب، وقال وتحبون المال حبا جما إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عز وجل في سورة مثل الحياة الدنيا كمثل ماء، قال عز وجل في واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذن أمور الدنيا كلنا يعلم أنها أصلا خلق الإنسان فيه تعلق بالحياة، تعلق بالشهوات، تعلق بالملذات، هذا طبيعي. فلو ترك الإنسان على هذا التعلق وهذا التشبب بها لرأيت الناس فيهم ضعف وانصراف وأنانية وشح، فأحدث الله هذا التوازن بأن أمرنا بماذا؟ أمرنا بعدم الاغترار وعدم التعلق وبالزهد والورع. قال أبو الحسن بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس، مستوحش منهم، لا يكاد يمر بمن يعرفه ويأنس به ويستكثر مخالطته، فهو ذليل خائف، هذا الغريب. كذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه، إذا ما عندي قوة لا أستطيع، وخفته من الأثقال غير متشبث. فلذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بهذا الحديث الذي يدل على إيثار الزهد في الدنيا لكي يأخذ الإنسان ما فيه بلغة له وكفاف، كما أن المسافر يخفف فأنت خفف، وكما أن المسافر لا يتعلق بذاك المكان الذي سافر إليه ويضع فيه جميع احتياجاته فأنت كذلك خفف. الفائدة الثانية، هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه ماذا؟ على جناح سفر، يهيئ جهازه للرحيل. ولنعلم أن أغلب وصايا الأنبياء كانت في ذلك. يا قوم، يقول المؤمن آل فرعون، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، إنما هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال يعني نام القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه. قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، ويقصد البيت الآخر وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة. المسألة الثانية، قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذه من يعني التقرب النبي صلى الله عليه وسلم للصغار وتقريبهم إليه وتوجيههم لكي يسمعوه، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب الصغير الذي يقال عمره لا يتجاوز 12، فوصاه على هاتين الوصيتين الأولى، أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا، يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأساسي الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ماذا؟ ليقضي فيها بعض جهازه. قال الفضيل: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. وعلى هذا من كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا التزود بما ينفعه عند العودة للوطن، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. إذن قال الحسن: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. انظر لما خلق الله عز وجل آدم أسكنه هو وزوجه في الجنة، لماذا؟ ثم أهبط منها ووعد بالرجوع إليها وصالح ذريته. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول والأساسي، فلذا آدم حن على وطنه وهو الجنة. وحب الوطن كما ورد في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، حب الوطن من الإيمان، كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وقيل: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. المسألة الثالثة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه فيه فوائد. فأول فائدة أن هذه من أعظم الوصايا التي تطابق اندفاع الناس للدنيا، فالإنسان ابتدأ حياته في الجنة ونزل إلى الأرض ابتلاء فهو في الأرض غريب وليس هذا موطنه، أو هو عابر سبيل إلى الجنة، فزيارته للدنيا كزيارة البشر بينهم، فهذه زيارة غريب. وإلا فمكان آدم ومن تبعه على إيمانه وتقواه وتوحيده هو في المنزل الأول وهو الجنة، وإنما أخرج آدم من الجنة ابتلاء وجزاء. وهذا إذا تأملت وجدت أن المرء المسلم حقيق أن يوطن نفسه وأن يربيها على أن منزلته الجنة، فيجهز نفسه لهذه الجنة. قال ابن بطال رحمه الله: لما كان الغريب قليل الانبساط مع الناس، بل هو مستوحش لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره أو لا ينفذ معه في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، فإنه بذلك إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يزهد في هذه الدنيا. يقول النووي: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود. وهكذا من التصويرات التي وردت لهذا. ثانيا، ذكر ابن القيم أن حنين المسلم للجنة وحبه لها ورغبته فيها، لماذا؟ كما قلنا أنه بسبب أنه هو موطنه الأول، ونص على ذلك في كتبه رحمه الله، كما يعني ذكر قول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وأول المنازل هو الجنة. فلذا يكون اتجاه الإنسان دائما إلى هذه الدار وإلى هذا الوطن. إذن الحقيقة أن العبادة أو أن البشر غرباء وعابروا السبيل، مروا بهذه الدنيا وذهبوا والموت يصبح للمرء ويمسيه، فيجب على الإنسان أن يعلم أن هذه الدار دار ابتلاءات وليحذر من الغفلات. ثانيا، حظ النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه بالغريب، لأن الغريب إذا دخل بلدة فإنه لا ينافس أهلها في المجالس، ولا يجزع أن يراهم على خلاف عادته في الملابس، ولا يكون متدابرا معهم. وكذلك عابر السبيل لا يلج في الخصومات ولا ينافسهم في أمور الدنيا، فعند ذلك حظ النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكون كذلك. إذن ينزل الإنسان أو المؤمن نفسه كأنه مسافر غير مقيم، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به إلى الجنة، وهي آخر المنازل للمؤمنين. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ يعني وش تتوقع إنسان كل يوم يتقدم مسافة إلى الآخرة؟ والحسن المصري كان يقول، وهذا مما عرف عنه: يا نفس إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. إنما أنت أيام، يعني نفس الإنسان أيام، كل يوم تنقص هذه الأيام. وقال ابن آدم: إنما أنت أيام، أو إنما أنت بين مطيتين يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة. يعني هذا يتلقفك لهذا، وهذا يرسلك لهذا، الليل للنهار والنهار يسلمك لليل حتى يسلمانك للآخرة. فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا وقال: الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. وقال غيره: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك. وكتب بعض السلف إلى أخي له: يا أخي، يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائب السير، تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك يوم التغابن، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهري. الفائدة الثالثة: ومما ورد أنهم بعض دخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له: إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ يعني يستفهم أمرتحل؟ لا أرتحل، ولكن أطرد طردا. انظروا كيف: لا أنا لا أرتحل بطوعي واختياري، ولكن أطرد من الدنيا طرد. ومن حاله أنه يطرد فلا بد أن يستعد، لأنه لا يدري في أي لحظة يطرد. وورد أن علي بن أبي طالب كان يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب الله على أهلها منها الضعن، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المسألة الثالثة، أو هي الرابعة، المسألة، نعم المسألة الثالثة، نعم نقول المسألة الثالثة، يقول: وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أولا، كن على حذر دائما من الموت أن يفجأك، فإذا أصبحت لا تنتظر المساء، كأن هذا الصباح آخر صباح لك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كأن هذا المساء آخر ساعة في حياتك. كن على حذر أن يفجأك الموت، كن على استعداد. وقد قيل: كان فلان لو قيل له، شوف تخيل بعض السلف كيف كان حالهم، بعضهم لو قيل له إنك تموت هذه الليلة لما استطاع أن يزيد في عمله. لماذا؟ لأنه قد استكمل كثيرا من المتطلبات من الفرائض والسنن حتى استكملها استكمالا كاملا. وهذا ماذا؟ استحضر حقوق الله وحقوق العباد، وخلص نيته لله عز وجل، فما عنده شيء يزيده. إذن يجب أن نكون بهذا الإسراع وبهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حظ على أن المؤمن يستعد أبدا للموت، والموت يستعد له بالعمل، وحظ على تقصير الأمل. فلا تنتظر بأعمال الليل الصباح، ولا بأعمال الصباح الليل. فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك عن المساء، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بأعمال الليل. هذه الوصية ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها وصية ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهي مفيدة لقصر الأمل، قصر الأمل، وأن أجله يدركه قبل ذلك، كما فسره غير واحد. فإذا قال المروزي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل. من إذا أصبح قال: لا أمسي. وقيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق، يعني توفيق من الله عز وجل. وقال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم ما أملك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. قال: فقال صاحباه: إن هذا لأمل، يعني أمل طويل. فقال لأحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. فقال صاحباه: إن هذا لأمل. فقال للآخر: فما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. ما في أمل ولا ثانية واحدة، كيف تؤمل ونفسك في يد غيرك وليست في يدك؟ قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر: ما قصر الأمل؟ فقال: قصر الأمل. وذكر يعني كلاما طويلا جدا، لا أريد أن أطيل فيه، لأنه يعني ذكر معاني كثيرة فيه، وأخشى أن يطول بنا الأمر. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فيبشر بالجنة أو بالنار. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حتى ينتفع في صلاته أن يصلي صلاة مودع. فإذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة مودع. وورد عن أحدهم معروف الكرخي قال الرجل: تقدم فصلي بنا. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. بل بعضهم طرق باب أخ له فسألوا عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. فقال: متى يرجع؟ قالت له جارية من البيت: من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع؟ لا أدري متى يرجع، نفسه بيد الله عز وجل. فلذا قال أبو العتاهية: وما أدري، وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. والمسألة الرابعة: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا على بعض الروايات، فهو حظ على اغتنام الصحة فيجتهد فيها الإنسان، فقد يمرض مرضا لا يستطيع معه كثير من العبادات. وأيضا: خذ من حياتك الواسعة لموتك، وهذا تنبيه على اغتنام أيام الحياة، لأن بعدها انقطاع العمل والحسرات على التفريط في هذه الدنيا. فلذا دم الله عز وجل الأمل وطوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، يقول سبحانه ويلههم الأمل، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا خلاص طول الأمل هذا ألهاهم، فسوف يعلمون سوف يعلمون. ورد عن أنس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله المحيط به، وهذا تنبيه على قصر الأمل وأن الدنيا ما دامت نهايتها الفناء فإنه لا يعمرها تعمير من لا أو تعمير إنسان سيطول أمله. قال عبد الله بن عمر رآني صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ يعني الطين، يأتي بالطين ويطين فيه كالمسكة. فقلت يا رسول الله قد وها فنحن نصلحه، يعني البيت يحتاج لبعض الإصلاحات. قال ما أرى الأمر إلا أسرع من ذلك. فالمعنى اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها، واغتنم الأعمال في الحياة قبل أن يحول بينك وبينها بالموت، فإنك يا عبد الله كما في بعض الروايات لا تدري ما اسمك غدا. وقد روي في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وهذه هي صحتك وكذلك حياتك التي وردت في هذه الرواية. ورد صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال غنيم: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. بل في صحيح مسلم الحديث المعروف: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي الحديث الأخرى: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا إلى فقر منسية، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فبادر، لأن الإنسان لا يدري، فبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، فالإنسان قد يحجبه عن القيام بالأعمال الصالحة، قد يشغل عنها إما بأمور عامة أو أمور خاصة. فالأمور العامة كما نعلم جميعا ما يتعلق بقيام الساعة أو علاماتها، والأمور الخاصة فإنه قد يفجعه الموت في ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها غيره. ورد في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن الله يقبل توبة الإنسان قبل أن تطلع الشمس من مغربها، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أما الأمور الخاصة فإنها يتعلق بموت الإنسان، بموت الإنسان. لا تزال كما قلنا قبل قليل في حديث التوبة: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وهكذا مما ذكرناه كله يوضحه الأمور العامة التي قلنا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلهم يطالبون بأنهم ماذا؟ أن يرجعوا ويعملوا، ولكن ماذا؟ ألهاهم الأمل. ما من ميت يموت إلا ندم، كما في حديث عند الترمذي. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره قال سعيد: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال غيره: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعقبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وكل هذا ما سمعناه يؤكده ويبينه ويوضحه كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، فقد نبذها هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، هجروها ولم يميلوا إليها، زهدوا بها، لو أرادوها لنالوها كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا وصلت إليهم راغمة، ولكنهم علموا أنها دار معبر لا دار مقامة. وتخيلوا، وأنا أنصحكم بذلك، أورد النووي في رياض الصالحين باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. هذا اسم الباب في رياض الصالحين، وهو أشهر الكتب. أنصحكم بقراءة الأحاديث التي أوردها تحت هذا الباب، أحاديث فقط، ما فيها شرح ولا شيء، اقرأ الأحاديث، والله إنها أحاديث مبكية تبين لك حال النبي صلى الله عليه وسلم مع واقعه ومع ظروفه وكيف كان يعيش، مع أنه خير بأن يكون ملكا في الدنيا، بأن يعطى الدنيا، ومع ذلك فإنه لم يستجب لذلك. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليالي تباعا حتى قبض. هذا هو عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. وما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فكيف كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح يعني ذبائح، وكانوا يرسلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين، متفق عليه. وفي حديث عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شات فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الشات مشوية كما ورد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن أنس: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني خبز يابس الذي يأكله. وعن النعمان بن بشير قال: لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، التمر الرديء الدقل، ما يجد من هذا ما يملأ به بطنه، ومن باب أولى أن لا يجد الأكل الأفضل منه. وورد عن سهل قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه، ويقصد بذلك من التمر. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه حتى قبضه. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. وقد يقصدون هنا النقي ليس من التمر، قد يكون المقصود النقي أيضا من الشعير. وورد عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، وتخيلوا هذه الحادثة. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والله أنا والذي نفسي بيده لا أخرجني إلا لا أخرجني الذي أخرجكما. قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، تخيلوا أتاهم ببعض التمر والبسر والرطب، فقال كلوا. وأخذ المدية فقال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني أخذ السكين يريد أن يذبح، قال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أنشبعوا ورووا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر انظروا والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. انظروا كيف. وورد كذلك غيره، يعني أنا أقول نصوص كثيرة وردت ولا أريد أن أطيل عليكم فيها، فهي كثيرة وارجعوا لها في رياض الصالحين فقد سردها سردا. ومن النصوص القصيرة في ذلك أخرج يقول أبو موسى أخرجت لنا عائشة كساء وإزار غليظ قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، في هذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكساء وهذا الإزار الغليظ، متفق عليه. وعن سعد رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. والمقصود بذلك نوعان من الشجر، السمر وهو المعروف ونوع من الحبلة كانوا يأكلونه ولا يجدون غيره. بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد به رمقه. وورد عن أبي هريرة قال والله الذي لا إله إلا هو إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يرص كبده وبطنه على الأرض من الجوع، وإني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون، يعني جلس مرة خارج المسجد حتى يمر الناس ويطعم، يعني يضيفوه في بيوتهم، فمر عليه أبو بكر فلم يضيف لأنه لا يجد، ومر عليه عمر فلم يضيف لأنه لا يجد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وعرف الجوع في وجهي، قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى فاتبعته. القصة الطويلة لما أتاه لبن ودعا أهل الصفة، والقصة التي كلنا يعلمها لا أعيدها. بل توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وغير ذلك من النصوص التي أقول. أيضا تعال إلى مثلا فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليف، حشوه من الليف. وقس على ذلك من الأشياء التي أنا أقول لا نريد الإطالة فيها، فإن فيها ما يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لهذه الدنيا والزهد فيها. بذلك نكون انتهينا من هذا الحديث. عندنا الحديث 41، واسمحوا لي أن أطيل ولو يعني ربع ساعة أو قريب منها إن استطعنا ننهي الحديث، وعلى الأقل نأخذ أغلبه ونكمله غدا مع الحديث الأخير. وللعلم غدا إن شاء الله سيكون بداية الدرس بعد البداية المعتادة لليوم، بعده بساعة لا ربع، واعذروني لأننا تبدأ الصلاة تقريبا أو الأذان يعني بالتوقيت السعودية 8:10، 8:10 بتوقيت السعودية، يعني على ما بال نصلي المساجد ونرجع نحتاج تقريبا نصف ساعة. فلذا تكون بدايتنا إن شاء الله بحول الله وقوة، وهو اليوم الأخير سيكون غدا 9:45 بتوقيتنا، 9:45 بتوقيت السعودية، وعاد كل ينظر توقيته، وإن شاء الله بحوله وقوته هو آخر درس لنا غدا، وسنختم بمشيئة الحي القيوم في وقته. حديث الذي معنا الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. المسألة الأولى هذا الحديث حديث مشهور واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وهنا الإمام النووي رحمه الله صحح الحديث كما ذكر ذلك في نهاية الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فورد أيضا في بعض الكتب ذكر النووي قال: حديث حسن صحيح، لا سيما أن هذا الحديث معناه صحيح كما ذكر العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فإذا هذا الحديث مطابق لهذه الآية، وهذه من أسباب التحسين والتصحيح في بعض الأحاديث. وهذه الآية فلا وربك ورد أن سبب نزولها، ونذكره للفائدة، أن الزبير كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء، بينه وبين شخص خصومة في ماء، فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها للزبير اسقي يا الزبير، لأنهم كان أحدهم أعلى من الآخر، كان يأتيه الماء ثم ينزل الماء للآخر الأنصاري، فقال: اسقي يا زبير ثم أو وسرح الماء إلى جارك، في يعني يحضه على المسامحة والتيسير. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرح، يعني خلى يمتلئ، لا حتى يبلغ ما يبلغ وتستفيد منه لأنك أولى. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في المشورة الأولى والحكم الأول بما فيه مصلحة الأنصاري. فلما أغضبه هذا الأنصاري وذكر ما ذكر، استوعب للزبير حقه الأساسي والأصلي، ففي البداية يعني حثه وحضه على المسامحة، ولكن ما دمت قلت هذا الكلام فإن الحق أنه لا ينزل الماء لك إلا بعد أن يصل إلى ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المقصود هنا الإيمان الكامل، ليس نفي الإيمان، ولكن لا تصل إلى الإيمان، درجة الإيمان الكامل، حتى يكون هوى المرء تبعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على غيره، وأن يكون شرع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هواه، وهكذا. فإذا تعارض ما يرغب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وكذا كذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلذا الواجب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال ابن بطال: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، من حق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذ الله عز وجل أو استنقذ البشرية من النار وهداه من الضلالة. والمراد أيضا أن يبذل الإنسان نفسه دونه صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يقاتلون معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم، وكما نعلم في قصة أبو عبيدة وقصة مصعب وقصة أبو بكر وغير ذلك مما هو محروف. فالإنسان لا يكون مؤمن كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاءت به النبي، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيجب أو فيحب ما أمر الله عز وجل به ويكره ما نهى الله عز وجل عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يقدم هذا، بل أن الله عز وجل ذكر ذلك وقال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلذا من قدم تلك الأمور على مرضات الله وطاعة الله وعبادة الله فهو مخذول في ذلك التقديم. وقد ثبت: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلى إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أي محبة من المحبات الدنيوية والخاصة. فالمحبة الصحيحة تقتضي الموافقة والمتابعة لما أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية التي ذكرناها. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكل من يدعى محبة الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافقهما فيما أمر أو نهي، أو فيما أمر الله وفيما نهى الله عز وجل، أو فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة باطلة. فليس كل محب أو كل مدع للمحبة يعتبر محبا صادقا، فقد يصيبه الغرور في ذلك. فلذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، ولم يحفظ حدوده. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي إنما تنشأ لأنك قدمت الهوى على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فيجب أن يكون هواك تبعا للشرع، تبعا لما أمر الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: المعروف عند استعمال الهوى بشكل عام، كلمة الهوى ما معناها؟ أنه الميل إلى خلاف الحق. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه يميل الإنسان إلى خلاف الحق، كما قال عز وجل، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. قد يطلق الهوى على بمعنى المحبة بشكل عام أو الميل مطلقا، فيدخل فيه الحق وغير الحق، وهذا يحصل، لكن المعتاد والسائد هو أن يكون الميل على غير الحق. لذا سئل صفوان بن عسال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسار بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر ولم يهوى ما قلت. كل هذه المصطلحات نبين أن الهوى ليس بالضرورة دائما أن يكون مخالفا للحق، لكن هو السائد. أيضا من الإطلاقات لهذا، يعني إذن الأصل عند الإطلاق هو الذم وليس المراد به ما ذكرنا. باختصار، أو آخر مسألة نأخذها أو آخر فائدة: اتباع الهوى قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. يكون محمودا إذا اتبع بهواه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مذموما إذا خالف في ذلك، إذا خالف في ذلك. فقد يكون محمودا وقد يكون مذموما. وعموما الحديث يعني بشكل عام معناه صحيح وموافق للكتاب والسنة، هناك من العلماء من ضعفه وهناك من صححه، والله أعلم. عموما هذا ما يتعلق، يتبقى لنا إن شاء الله بحوله وقوته غدا إن شاء الله نبدأ التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والعاشرة إلا ربع بتوقيت سلطنة عمان، و الثامنة إلا ربع بتوقيت أوروبا. غدا إن شاء الله نستكمل الحديث الأخير الذي كما ذكرت لكم سنختم به الأحاديث، وأرجو أننا إن شاء الله لا نطيل، وأن نكون إن شاء الله ساعة إلا ربع، نصف ساعة، ونختم بمشيئة الحي القيوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.